ومن الفضائل التي جعلها الله في الصلاة مع الجماعة إدراك تكبيرة الإحرام، ومن فضائل الصلاة مع الجماعة التأمين مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذه الفضائل إنما تكون للمسلم إذا أدرك الصلاة على وجهها. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة مع الجماعة أعظمهم مشقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. قالوا: فمن أدرك الصلاة مع الجماعة من أولها كان أعظم أجرا ممن يدركها في أثنائها. ولما كان المسلم حريصا على إتمام الصلاة مع الجماعة فينبغي عليه أن يعلم جزيل ما أعد الله من الثواب لمن أدركها تامة كاملة مع الإمام، وذلك بإدراك تكبيرة الإحرام. وقد بين العلماء رحمهم الله أن فضيلة الصلاة مع الجماعة يتفاوت الناس فيها على حسب الجد والاجتهاد، فمن حرص على أن ينادى المنادي بالصلاة وهو في المسجد فإنه أعظم أجرا ممن يحضر الصلاة بين الأذان والإقامة، ومن حضر الصلاة حال الإقامة أعظم أجرا ممن حضرها بعد الإقامة، ومن حضرها فأدرك تكبيرة الإحرام أعظم أجرا ممن أدركها في أثنائها. ففضل الله العباد على حسب ما يكون منهم من الطاعة والاجتهاد جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله، فكل يلقى جزاء عمله وأجر جده واجتهاده، كما قال سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. فالله سبحانه وتعالى جعل المصلين في الجماعة على الدرجات، ومن هذه الفضائل التي رتبها الله على الصلاة مع الجماعة إدراك تكبيرة الإحرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسن، والذي حسنه غير واحد من العلماء بسبب اختلاف الطرق والشواهد قالوا إنه حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما، هذا هو الشرط الأساس الذي لا يتقبل الله عمل العامل ولا قول القائل إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه، أن يكون السبب الباعث للعمل إرادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله، أي قصد وجه الله سبحانه وتعالى وأراد الله والدار الآخرة. فهذا الفضل العظيم إنما يكون للمسلم الذي خرج من بيته لله وفي الله وابتغاء الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج للمسجد ثناء يطلب الثناء والمدح والرياء، فإنه إن فعل ذلك فات أجره من الآخرة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرط الأساس الذي ينبني عليه اعتبار هذا العمل وإدراك هذه الفضيلة العظيمة أن يريد العبد وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا حرص المسلم على الشهود على شهود الصلاة مع الجماعة فينبغي أن يكون حريصا على أن لا يشعر مسلم أنه يريد إدراك هذه الفضيلة العظيمة. ومن هنا كان الخطأ أن يتحدث الناس بمثل هذه الأعمال التي ينبغي أن تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يقول إني أريد أن أدرك تكبيرة الإحرام وأريد أن أحصل هذه الفضائل فيحدث بذلك ولو أقرب الناس منه. إنما ينبغي عليه أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العمل بين العبد وبين ربه فإن الله عز وجل يوفق صاحبه. وكم من عمل عظمته النية أي إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالقليل بالإخلاص كثير واليسير بالإخلاص عظيم جليل. وقوله عليه الصلاة والسلام 40 يوما فيه دليل على أن هذا الفضل ينبغي أن يكون المصلي مدركا للتكبيرة بتمام هذا العدد. وإذا فاته التكبير ولو يوما واحدا بل ولو صلاة واحدة فينبغي عليه أن يستأنف إذا كان يريد تحصيل هذه الفضيلة العظيمة. وقوله لا تفوته التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام. واختلف العلماء رحمهم الله في تكبيرة الإحرام متى يكون المسلم مدركا لفضلها. فقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام يكون لمن أدرك الإمام قبل أن يقرأ الفاتحة لأنها الركن البعدي بعد التكبير. وهذا هو أقوى الوجوه وأصحها إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء إن إدراك تكبيرة الإحرام شرطه أن يدرك الإمام قبل الركوع. فإذا أدرك تكبيرة الإحرام والإمام قائم فقد أدرك فضلها. وهذا القول قول مرجوح. والصحيح أن إدراك تكبيرة الإحرام المراد به أن يدرك التكبير قبل أن يبتدئ الإمام بقراءة الفاتحة. ومن هنا فإن إدراك تكبيرة الإحرام يكون على صور. الصورة الأولى أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فيكبر المأموم بعده مباشرة دون أن يكون هناك فاصل. وهذا هو الإدراك الأتم الأكمل. وأما الصورة الثانية فهي أن يكبر بعد تمام التكبير بوجود فاصل يسير. وهذا الفاصل يطول ويقصر بالنسبة لحال الإمام في الاستفتاح. أما إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة الفجر وصلاة العشاء والمغرب فإنه لا إشكال أنه يكون مدركا لتكبيرة الإحرام بشرط أن لا يبتدئ الإمام بالقراءة. والأمر واضح جلي لأن ابتداء الإمام بالقراءة يتبين له وحينئذ تكون العلامة واضحة ظاهرة. وأما إذا كان في صلاة الظهر والعصر ففيه إشكال. فكيف يحكم بكونه مدركا لتكبيرة الإحرام لاحتمال أن يكون الإمام قد ابتدأ قراءته للفاتحة؟ والجواب أنه إذا كبر بعد تكبير الإمام مباشرة فلا إشكال. وأما إذا تأخر تأخرا يسيرا فينظر في ذلك التأخر. فإن كان الإمام من عادته أن يطول في دعاء الاستفتاح فإن المأموم يقدر حال الإمام الذي اعتاده في حال قراءته لدعاء الاستفتاح في الجهرية فيقدر مثل ذلك الزمان ثم يبني عليه. فإن كان الوقت الذي أدركه بعد تكبيره للإحرام يسع ذلك فقد أدرك التكبير وحينئذ لا يستأنف العدد. وأما إذا كان الوقت الذي كبر فيه المأموم قد فرغ فيه الإمام من قراءة دعاء الاستفتاح على غالب أحواله فإنه يحكم بانقطاع العدد وفوات التكبير. ومثال ذلك أن يكون الإمام من عادته أن يطول في دعاء الاستفتاح، ولربما مكث في دعائه للاستفتاح ما يقرب من دقيقتين، فإذا وقع تكبير المأموم حالهما فإنه يعتبر مدركا لتكبيرة الإحرام. وأما إذا كان تكبيره بعد فوات هذا الوقت فالغالب أن الإمام قد شرع في القراءة وفاته التكبير. وقوله عليه الصلاة والسلام كتبت له براءتان: البراءة من الشيء التخلي عنه، وبرئ من الشيء إذا زالت عنه تبعاته ومسؤولياته المترتبة عليه. والغالب في البراءة أن تكون في الأمور التي فيها حمالة ونوع مسؤولية عن الإنسان. وقوله براءتان، والمراد بالبراءتين أن الله سبحانه وتعالى ينجيه من النفاق في الدنيا والعذاب في الآخرة، ومن سلم من النفاق فقد سلم من شر عظيم وبلاء وخيم. فالنفاق من أعظم الذنوب وأشدها بلاء على العبد في الدنيا والآخرة، ولذلك لعن الله المنافقين والمنافقات وعذب المنافقين والمنافقات في الدنيا والآخرة، وذلك لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، فهو يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله. يخادعون الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فكما أخبر الله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا، فإذا فعلوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يمقتهم. ومن كان بريئا من النفاق فإن الله سبحانه وتعالى يخلص قلبه بالتوحيد والإيمان. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقاد يوجب لصاحبه الخلود في النار والعياذ بالله، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان كحال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية نفاق الأفعال، كأن يكذب في قوله ويخلف في وعده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آية المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذا كله من نفاق العمل إذا كان صاحبه مؤمنا بالله عز وجل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد من النفاق ويجعله من أهل التوحيد والإخلاص. وقوله براءة من النار، النار المراد بالنار عقوبة النار في الآخرة. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة دار السعداء والنار دار الأشقياء، لا يموتون فيها ولا يحيون حياة كريمة، وإنما تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فالنار هي العذاب الذي أعده الله عز وجل لمن عصاه، كما أن الجنة دار السعداء التي أعدها الله للأتقياء. وقوله براءة من النار أي أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويحفظه في هذه الدنيا، فيسلم من موجبات دخول النار ويسلم من موجبات الخلود في النار. فتشمل براءة النار الحالتين: الحالة الأولى حالة الخلود التي ينتهي إليها الكفار، والحالة الثانية حالة العذاب التي يعذب بها العصاة من المؤمنين كأصحاب الكبائر والذنوب التي لا يصل أصحابها إلى درجة الكفر الموجب للخلود. فالبراءة من النار المراد بها السلامة منها والسلامة من موجباتها. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة المحافظة على تكبيرة الإحرام والحرص عليها والتبكير إلى المساجد، فإن الله سبحانه وتعالى أحب الصلاة وأحب أهلها، فالمصلون هم المفلحون. ولذلك جعل نداء الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فجعل الله في هذه العبادة العظيمة والشعيرة الكريمة فلاح الدنيا والآخرة وصلاح حال العبد في الدنيا والآخرة. فأسعد الناس بهذا الدين من حفظ أمور صلاته فأتمها وقام بحقوقها حتى صعدت إلى السماء وعليها نور فشفعت بصاحبها وقالت حفظك الله كما حفظتني. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة هذه التكبيرة، أعني تكبيرة الإحرام، وفضيلة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون هذه الصلاة ويحرصون عليها، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام فانزع يديك من فلاحه، أي إذا كان لا يبالي بتكبيرة الإحرام فيعتاد التأخر عن الصلاة فيدركها في آخرها ولا يبالي هل أدركها تامة أو ناقصة، فذلك يدل على حرمان صاحبه من الفلاح. نسأل الله السلامة والعافية. وكان أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان يحرصون على إدراك هذه التكبيرة الأولى، حتى أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام 20 سنة، وفي بعض الروايات عنه أنه مكث 30 سنة لا يؤذن بالصلاة إلا وهو في المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ عنه أنه قال: ما صليت منذ 40 سنة وراء ظهر إنسان، أي كان من أهل الصفوف الأول. كل ذلك من حرصهم على الصلاة مع الجماعة. ولما أصاب الغيث المدينة وسالت سيولها، وكان من عادة أهل المدينة إذا أصابهم الغيث وسالت الأودية والشعاب أن يخرجوا إلى العقيق، فكان العقيق من أودية المدينة المباركة كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه: إن هذا الوادي مبارك. مع هذا كله خرج الناس إلى العقيق، وكان سعيد المسيب قد أصابه مرض في عينيه، وقال له الأطباء: إذا نظرت إلى الخضرة فإن ذلك يعين البصر. فقال له الناس لما نزل الغيث: هلا خرجت إلى العقيق فنظرت؟ فقال رحمه الله: ما أفعل بصلاة العتمة والفجر، أي كيف أضيع صلاة الفجر والعشاء جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا لحقوقها حافظين ولفعلى فضائلها وخيراتها مواظبين. ولذلك أسعدهم الله في الدنيا والدين، وبسط لهم من البركات والرحمات والخيرات فوق ما أملوا، لأن الصلاة هي عماد الدين، فأتم ما تكون الصلاة وأكمل ما تكون إذا كانت مع الجماعة. ومن أوقعها مع الجماعة من أول لحظة يشرع الإمام فيها بصلاته فقد أتم وأكمل صلاته وأوجب رحمة ربه له، خاصة إذا كانت صلاته مع الجماعة بالخشوع والخضوع

واختلفت الروايات في بعض الزيادات في هذا الدعاء المشهور. وهناك نوع ثالث من استفتاحه صلوات الله وسلامه عليه، ففي الحديث الذي معنا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي الرواية الأولى زيادة: الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الصحابة على الثناء على الله عز وجل، فقد استفتح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالتمجيد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الاستفتاح. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه فدخل أحد الصحابة مسرعا وقد حفزه النفس فقال: الله أكبر، ثم قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال كذا وكذا آنفا فقد أحسن. فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يصعد بها. وفي رواية: والذي نفسي بيده، لقد أرأيت أبواب السماء فتحت لها. فهذا يدل على مشروعية الاستفتاح بهذا النوع من التمجيد والثناء. والناظر في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجدها من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بهذه الأنواع كلها فأقر وفعل عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة وبيانا لما يسن للمسلم أن يستفتح به صلاته وموقفه بين يدي ربه عز وجل. ومن هنا قسم العلماء رحمهم الله هذه الأحاديث إلى 3 أنواع. النوع الأول من الاستفتاح: الاستفتاح بالتمجيد المحض. والنوع الثاني من الاستفتاح: الاستفتاح بالدعاء المحض. والنوع الثالث من الاستفتاح: الجمع بين الدعاء والتمجيد. فأما استفتاحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين بالتمجيد المحض، فذلك كحديثنا الذي معنا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإن هذه الكلمات الطيبات المباركات مشتملة اشتملت على تمجيد الله وتعظيمه وتقديسه والثناء عليه بما هو أهله. وفي حكم هذا النوع من الاستفتاح: استفتاح الصحابي بقوله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذان الحديثان يدلان على الاستفتاح بالتمجيد لأنهما لم يشتملا على الدعاء والمسألة. وأما النوع الثاني من الاستفتاح: الاستفتاح بالدعاء المحض، وذلك كحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا النوع من الاستفتاح مشتمل على الدعاء والمسألة. وأما النوع الثالث من الاستفتاح فهو الاستفتاح بالجمع بين الدعاء والثناء، وذلك كحديث علي رضي الله عنه الصحيح والذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فهذا تمجيد لله وتعظيم وحمد له سبحانه وثناء بقوله: اللهم أنت ربي وأنا عبدك لا إله إلا أنت. فهذا يعتبر من الثناء والتعظيم والتمجيد لله سبحانه وتعالى. وأما اشتماله على الدعاء فقوله: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم أعقب صلوات الله وسلامه عليه ذلك بالتمجيد فقال: لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك الحديث. فهذا يدل على الجمع بين الدعاء والثناء، فكل واحد من هذه الاستفتاحات يشرع للمسلم أن يستفتح به الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل، فالخلاف بينهم في الفضيلة لا في التعيين. فقال جمهور العلماء رحمهم الله إن أفضل الاستفتاح حديث أبي سعيد الذي معنا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ووجه تفضيل هذا الحديث أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما قد علما هذا الدعاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في رواية مسلم أنه علم الناس هذا الدعاء، والرواية في صحيح مسلم منقطعة، ولكن وصلها البيهقي في السنن، وهي من طريق عبدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفيها أن عمر قد علم الناس هذا الاستفتاح فدل على أنه أفضل وأكمل. وأما السبب الثاني في تفضيل هذا الدعاء هذا الثناء وهذا النوع من الاستفتاح، فذلك أنه اشتمل على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى الكلمات الطيبات الباقيات الصالحات من التسبيح والتحميد، فهذا أكمل في الثناء على الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء، وهذا القول هو قول جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة، وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يستفتح بهذا النوع من الاستفتاح، فدل على أنه أفضل وأكمل. وقال طائفة من العلماء إن الأفضل حديث علي رضي الله عنه وأرضاه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الحديث. قالوا: لأن حديث علي رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على التمجيد والثناء والدعاء والمسألة، وذلك أكمل في الاستفتاح. ولأن حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أطول من دعاء الاستفتاح الذي معنا، فالتمجيد فيه أكمل، وكذلك حصول الخير والبركة للمصلي بالدعاء، حيث يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه شرها وسيئها. وفيه فضيلة الدعاء بالمغفرة، قالوا: فهو أفضل وأكمل. وهذا القول مأثور عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة. وقال بعض العلماء إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أفضل، لأن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يقول، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فهو أفضل وأكمل. وبناء على ذلك قالوا: إن حديث أبي هريرة أفضل، خاصة وأن حديث أبي هريرة أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والكلام في حارثة الذي أشار إليه الإمام الترمذي في رواية عائشة، فقد أجاب بعض العلماء رحمهم الله بأن الحديث له شواهد تقويه، إضافة إلى أن تعدد الطرق يوجب الحكم بحسنه وارتقائه إلى درجة الثبوت. ولذلك قال الإمام النسائي عن راويه: لا بأس به، ومثله عن أبي زرعة عن الإمام أحمد، وهكذا قال ابن معين. فهؤلاء الأئمة قد ارتضوا روايته، فقبل طائفة من العلماء رحمهم الله تحسين الحديث، وبناء على ذلك يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ثبوته أقل درجة من ثبوت حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقوله عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم، التسبيح هو التنزيه، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، ومنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من كل شيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به الواصفون مما لا يليق بجلاله وعظمته وكماله. وأصل التسبيح التنزيه، ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه منزه، وينزه كل شيء حتى الجماد. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأخبر سبحانه وتعالى أن الحمد له، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وبحمدك، والحال أننا نحمدك، والله هو المستحق للحمد والثناء والتمجيد الذي يليق به جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، المحمود على السراء والضراء وفي كل حال، كما قال سبحانه وتعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وتبارك اسمك، البركة أصلها النماء والزيادة، واسم الله اسم مبارك، فما ذكر اسمه سبحانه وتعالى على شيء إلا وضعت البركة في ذلك الشيء. ولذلك من ذكر اسم الله على الشراب والطعام بارك الله شرابه وطعامه، ومن ذكر اسم الله في أموره وضع الله البركة فيها كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، كما قال سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فاسم الله مبارك، وقوله: وتبارك اسمك وتعالى جدك، فالله متعال في جلاله وجماله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. والجد يطلق بمعنى الحظ، وما يكون له سبحانه وتعالى فإنه الأكمل،